خلوني على صدري، خلوني على جمري بصابر سنين. منك يا عسل دوعان، منك يا عسل دوعان قود العاشقين. منك يا عسل قاصر رشك وجلي الخاطر يا قلب الحزين. منك يا عسل دوعان، منك يا عسل دوعان قود العاشقين. خلوني على صبري، خلوني على جمري بصابر سنين. منك يا عسل دوعان، منك يا عسل دوعان قود عسل قاصر رشك وجلي الخاطر يا قلب الحزين. منك يا عسل دوعان، منك يا عسل دوعان قود العاشقين. منك يا عسل قاصر رشك وجلي الخاطر يا قلب الحزين. منك يا عسل دوعان، منك يا عسل دوعان قود العاشقين. Like what?